عالهادي ثلاث مرات وتبقى زوجتك بالبركات. صلي عالهادي ثلاث مرات وتبقى زوجتك بالبركات، لأن أحسن لك من الألوفات إنك تصلي على أحمد. وبذلك صلى أبونا آدم على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام المسمى في السماء بأحمد ثلاث صلوات، وكانوا ثلاث صلوات هم مهر من حول، كانش المهر ما كانش فيه جواز، والزواج سبب في وجودنا توجدنا لأنه تزوج منا حواء. يبقى اتوجدنا بسبب الصلاة عليها عليه الصلاة والسلام، إذا كانش هو ما كناش. يبقى لما يقول الإمام أبو حنيفة أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ، صدق. أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ، كلا ولا خلق الورى لولاك. أنت الذي من نورك البدر ابتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي من نورك البدر ابتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحباك. عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. حب على كيفك اللي تحب، هتسيبه هتسيبه. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. اعمل اللي نفسك تعمله، هتتجازى عليه. سيدنا داود عليه السلام، داود كتير العبادة محب للمحراب، عباد محب للمحراب يستغفر الله كتير ودايما للإله أواب رجع لله دايما غيوب غيور يا غار الحريم يا غار الحريم للقرب والأغراض وهو خارج يسد عليهم الأبواب طبعا مش كل الناس عارف اللي جاهز في بيته من جميع النواحي مش محتاج حد يساعده ولا زوجته تساعده ولا حاجه زي كده يبقى ده الاصل المراه مصونه حد يشوفها ولكن اذا الظروف سمح يعني اقتضت لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني لما الست تحتاج تشتغل وتخرج تشتغل برضه في اطار الحشمه والصور غيور يا غار الحريم من الارض والابرار عليهم الأبواب لكن زوجته لكن زوجته رأت راجل غريب في البيت رأت راجل غريب حاجب ولا بواب هالت وجالنا منين يا داود يا سيدي الله هالت وجالنا منين شفنا من داود وطبعا اللي يشوف حال زي ده يرتاح واحد غريب في نص البيت والبيت مقفول وعليه حجاب وحراس واحد غريب واقف وجه داود والرجل واقف في وسط البيت قال له انت مين وجيت ازاي وفي حجاب سيدنا داود بيسأل قال له انا اللي نايم عن الدخول بواب عمري ما خفت الملوك ولن اكن هيا واي بيت ادخله ما يصدنيش حجاب انا هادم الا لحظة. أنا هادم اللذات ومفرق الأحزان. قال له انت تبقى، قال تبقى ملك الموت، تبقى ملك الموت وانت رسول ربي. مرحب مرحب بأمر الإله والموت علينا كده. وملك الموت بيظهر ملك الموت بيظهر للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تزود لهذه الساعة. ربنا يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. المسافر سفر يوم يعمل حساب، أكثر بيعمل حساب. إيه رأيك بالمسافر سفر بلا رجعة على طول؟ يجهز بقى يملى اللي حلته من أوعية الزاد. اللي مش هامل حسابه هيندم. ستندم إن رحلت بغير زاد. وتشقى إذ يناديك المنادي. ستندم إن رحلت بغير زاد. وتشقى إذ يناديك المنادي. فما لك ليس يعمل فيك واب ولا زجر كأنك من جمادي. تأهب استعد للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد. تأهب للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. السلام توفاه الله. اللي وارث بعده الملك، الملك والنبوة ابن سليمان عليه السلام. وربنا الرحمن ورث ابن سليمان الحكمة والسلطان ليخلف أخرى عيان. يبقى ملك بعد. ورث أبوه داود في الملك وفيض الجود. وملكه كان ممدود. سيدنا سليمان بقى ملكه أوسع. على خلي الله دعا ربنا استجاب. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. ربنا اداله اعطاه الملك اللي ملوش نظير. الملك من دول من ملوك الدنيا بيحكم بلد ولا كده ولا دوله. لكن سيدنا سليمان ربنا حكمه في كل الخلق، الانس والجن والشياطين، حتى الشياطين يخضع خضعوني، لهم يتمردوا على كل الخلق خضعني، والطيور ويعرف لغة الكل. سبحانك سبحانك ربي سبحانك، العز لمن عظم شانك. ولمن لم يعظم لك شانك. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك ربي سبحانك. يعرف لغة الطير، بكتي حتى النمل الصغير لكلامه هداه الله حتى النمل الصغير لكلامه هداه الله الجن والشياطين حتى الشياطين خضعوا له بقى خضعوا له بقى قيعين وسال النحاس عين نحاس عين نحاس عين بدل مية بدل ما تطلع مية كده سايلة تطلع النحاس سايل كل تلت ايام كل شهر معجزة بقى النحاس جامد لكن ده كل تلت ايام يروح سايح ويبقى زي المية وياخد منه اللي عايزه يعمل له تماثيل ويعمل اي حاجة ابوه سيدنا داود كان الحديد طارق ايديه عجين زي العجين هو بقى النحاس عين النحاس كل تلت كل شهر تلت ايام تطلع له ايه تسيل ياخد منها اللي عايزه وسال النحاس له عين والريح الريح كانت طيعه الهوى راكب تبع الهوى انا عايز تجيب لي خبر فلان من البلد الفلاني الهوى يجيب عطاء بدون حساب فسبحان الوهاب عطاء بدون حساب فسبحان الوهاب اللي وجه ما فات اللي وجه ما فات ما فيش حدود لعطاء سبحان من يعطي بغير حساب سبحان من يعطي بغير حساب